أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا والقدرية الذين خرقوا تفريقا هذا الباب. الركن الرابع أو المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر مرتبة الخلق، بالفعل خلق الله عز وجل، شاء الله عز وجل أن يكون في إنسان، هذا الإنسان خلق من طين، شاء الله أن يكون هناك ملائكة خلقت من نور، هكذا إذا يكون هناك علم ويكون هناك كتابة ويكون هناك مشيئة ويكون هناك خلق. الشيخ رحمه الله يذكر هنا أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره، أي ذكر الجنس، جنس القدر وجزء من أجزائه، وهذا كما قلنا هذا من ألفاظ الشريعة، ذكر الشيء ببعض أجزائه، ذكر الشيء ببعض أجزائه. وقلنا عشان نوضح معنى إخواننا المسلمين إن مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. هل هو أمر يزن بس ولا أمر الصلاة عموما؟ أمر الصلاة، ولكن ذكر جزء من هذه الصلاة وهو السجود، فذكر الشيء ببعض أجزائه. كذلك ذكر هنا الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا جزء من أجزاء القدر. الشيخ العثيمين هنا يعلم بقوله أن وصف القدر بالخير أمر ظاهر ومعروف، لأن تقدير الله كل خير. أما وصف القدر بالشر فالمراد به شر مقدور لا شر القدر، لأن الله عز وجل لا يخلق شرا، فكيف يوصف القدر بأن فيه شر؟ ابن عثيمين رحمة الله عليه يفصل هذا تفصيلا جيدا، يعني نرجو أن تقرأه جيدا حتى تفهموا معناه. بيقول: فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس به شر، كل أفعاله خير خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المخلوقات شرا، فيها الحيات وفيها العقار والسباع والأمراض والفقر والجد وما أشبه ذلك، وكل هذا بالنسبة للإنسان شر، دي بالنسبة للإنسان شر، ولأنها لا تلائمه لا تناسبه. وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذا شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله عز وجل هي خير، باعتبار نسبتها لله خير، هي بالنسبة لنا شر، ولكن بالنسبة لله تبارك وتعالى فعلها من أجل ما يحدث من ورائها من خير. فمثلا شر الأمراض، شر الحيات، العقارب، الشياطين وغير ذلك، هذه بالنسبة للإنسان يكفر عنه الذنوب يبقى خير ولا مش خير؟ وهذه عقوبات الظلمة يبقى خير لأهل الحق أم لا؟ وفيها خلق الشياطين أن فيها مقاومة هذا العدو ودفعه لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، يبقى فيها خير أم لا؟ وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المفروضات والمفروضات. طبعا محتاج أن تقرأ هذا مرة واثنين وثلاثة وأربعة من أجل أن تفهم هذه الأبواب التي أولا فيها إشكاليات وفيها صعوبة في الفهم، فيها إشكاليات ممكن يرد عليك إشكاليات وممكن تجد فيه صعوبة في الفهم، يعني اقرأها مرة واثنين وثلاثة، ولا تظن ان انت من اول مره تقرا المقطع او تقرا الكلام في القدر انت فهمت القدر، ابدا، لابد ان تقرا وربما تقرا مثلا عند الشيخ ابن عثيمين لا تجد انك استوعبته منه، فتذهب الى كتاب اخر فتقرا في القدر تجد انه المح الى شيء واضح شيء عند الشيخ ابن عثيمين، كذلك في الكتاب الثالث او الرابع او الخامس حتى يستوعب المساله وتحتويها احتواء جيدا. فالايمان بالقدر خيره وشره هو من اركان الايمان السته، ولا يجوز الشر الى الله، يجوز ان احنا ننسب الشر الى الله على اساس ان الشر مخلوق، ولكن يكون هناك ضوابط وضعها العلماء من ذلك انه يجوز ان ندخله في الشر، ان ندخله في العموم، يدخل في العموم. اذا سئل هل الشر مخلوق من الله؟ تقول نعم، الله خالق كل شيء. اقول على هذا الاعتبار نعم، الله خالق كل شيء. ويضاف ايضا الى السبب، تقول مثلا هذا المخلوق شر، من اللي خلق؟ تقول الله، لقوله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ده ناس منسوب لسبب، منسوب لايه؟ لسبب. كذلك ويجوز ان يذكر بحذف فاعل، يذكر بحذف فاعل لقول الجن وانا لا ندري اشر اريد من في الارض ام اراد به ربهم رشدا. يعني حتى لما الرشد قال اراد به ربهم رشدا، انما الشر قالوا لا ندري اشر اريد بمن في الارض، تنزيها لله تبارك وتعالى ان ينسب اليه الشر عنه الذي خلق وقدر كل هذه الاشياء. ولكن بالضبط اللي احنا قلناه ان الشر يكون في المفعولات لا بفعل الله، ربنا مش هيخلق شر معه، لا اصل الشر مش معقول ربنا يخلق شر عشان هو شر، لا، ربنا خلق هذا من اجل الموازنات في الكون، جعل الموازنات في الكون بحكمه وعدل وعلم ورحمه ولطف، يجيب كل اسماء الله تبارك وتعالى وتضعها امام هذا الباب. يعني ما خلق الله شيئا فيه شر لا ينبغي للانسان الا انه على انه الشر معه، مش معقول. ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء من اجل اشياء اخرى، فخلق المرض والوباء لينتقم به من فلان ويرفع به فلان. الانسان لما يمرض بمرض ما وهو على طاعه الله فان الله عز وجل يكفر عنه السيئات ويرفع به الدرجات، والابعد الظالم يقسم ظهره ويزيله من على وجه الارض تماما ولا كذلك. بيجي فيضان او يجي اعصار او يجي تسونامي، هذا بياتي على امم كثيره بيفني اناس، يتفهم تماما ده شر ولا مش شر. فمن الناس لما تيجي تصنف الناس دول تلاقي في منهم ناس كفار ربنا اتقى منهم، ها، وتلاقي في منهم ناس صالحين ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم منزله وجعل لهم كفاره للنبيين ودرج عليهم، كما تقول عائشه رضي الله عنها يا رسول الله حينما حدثت عن جيش يغزو الكعبه قالت كيف يوسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على النبي. طبعا من كان لديه ايمان بكثير من احاديث النبي ومن ايات الكلمات فانه يستطيع ان يفهم القدر فهما يعني جيدا. طبعا الشيخ رحمه الله يعني يلقي طليعه في اول هذه الرساله في الايمان المجمل، الايمان المجمل لكل هذه الاركان السته. يعني الشيخ رحمه الله يذكر مجمل الايمان ولكن دخل بعد ذلك في التفصيل، تجد ورقه في الصفات فصل فيه، وهيدخل باب على الايمان بالرسل، وكل باب من هذه الابواب له تتبعات. فلما يقول لك ان تؤمن بالله، تؤمن بالله، طب الايمان بالله يتفرع منه ايه؟ تفرع منه الايمان بربوبيته، والايمان بالله شفت احنا صرحنا في الالوهيه في كتاب التوحيد كامل للالوهيه، لو تفرع من الايمان ايه؟ من ايمان بالله، والايمان بربوبيه الله تبارك وتعالى، والايمان باسمائه وصفاته. شوف كم مجلد في الصفات وفي الاسماء الف ودرس في العالم الاسلامي، ده كله جاي من تحت حاجه على اسماء الايمان ايه؟ بالله. والايمان بالملائكه متفرع منه مسائل كثيره، والكتب متفرع منه ايضا مسائل كثيره، والرسل متفرع منه الايمان بالرسل، متفرع منه عقيده المسلمين في الصحابه، وعقيده المسلمين في عقيده في الامامه التي يزعمونها، وعقيده المسلمين فيما يسمى بالاولياء الصالحين، يقول لهم تفرعنا الإيمان بالرسل، كذلك الإيمان باليوم الآخر تفرع منه أشياء كثيرة، وتفرع منه الإيمان بأشرف الساعة، وتفرع منه الإيمان بالقبر وعذاب القبر ونعيمه، وتفرع منه البعث، وتفرع منه الجنة والنار، وتفرع منه أشياء كثيرة، كذلك القدر متفرع منه خلق أفعال العباد، ومتفرع منه باب الإيمان، وهل الإيمان ينفي بقول اللسان أم بالإقرار بالقلب واللسان والجوارح، مختلفة على هذا فرق كثيرة. شوف كل الأركان اللي هم الست دول، كل اللي ألف في العقيدة الإسلامية من أهل السنة والجماعة صنف على أساس إيه؟ على أساس هذه الأركان الستة، ورتبهم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، وكل إضافة ظهرت أضافها في كل باب على هذا. فطبعا هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان عند مين؟ عند السنة والجماعة. هل الفرق الأخرى لها أركان غير هذه الأركان؟ نعم، كل فرقة تجد لها على حسب عقيدتها وخروجها عن المنهج الصحيح، بتجد لها أنها أصلت لنفسها أصل يختلف عن أصل أهل السنة والجماعة. فمثلا المعتزلة على سبيل المثال، يعني المعتزلة لهم خمس أركان غير نحن أهل السنة، أركان نحن كيف طفل من المسلمين تقول له يا ابن أركان الإيمان إيه؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقصد أطفال سنة أولى ابتدائي حول. ولكن عند المعتزلة غير هذا تماما، تجد عندهم ما يسمى التوحيد، الركن الأول عندهم التوحيد، والمقصود بالتوحيد عندهم الكلام في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ومعنى الكلام في الصفات ان هم منهم من ينفي صفات الله تماما من الصفات، ومنهم من ينفي الاسماء والصفات زي الجهمية، يقول لك ليه الاسماء ولا ليه الصفات. وعلى هذا الاعتبار ظهرت عقيدة الحلول ان احنا بالاتحاد اللي احنا المعنى اليه في الدرس السابق. فالتوحيد عند المعتزلة معناه الكلام في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وداخل بقى خرفوا ووضع اصول كما قلنا من قبل، الاصول العقليه، والعقل يحسن ويقبح، وتركوا الادله الكتاب والسنه واعتمدوا على العقل في اثبات صفات الله تبارك وتعالى، فضلوا واضلوا، ضلوا واضلوا. ومن ذلك الركن الثاني عند المعتزله يسمى بالعدل، يسمى بالعدل، والعدل ما يتعلق بافعال العباد. طبعا الناس دول أساءوا الأدب مع الله فيها، وقالوا إن العبد بيخلق فعل نفسه، العبد إيه؟ بيخلق فعل نفسه، وفعل ربنا ما خلقش في هذا الفعل. شايفين قلة أدب؟ شايفين قلة أدب؟ وإحنا حتى بعض العلماء لما قال من اللي أسبب خالقين في الكون غير الله تبارك وتعالى؟ إحنا قلنا المجوس عندهم إله النور وإله الظلم. قال لك المعتزلة قال لك الإنسان خالق وربنا خالق، يعني جعله مع الله إله آخر، يعني الخلق لمين؟ ألا له الخلق ولا رب؟ لأن المعتزلة جت في أفعال العباد، إحنا لسه بنتكلم عن دلوقتي، وقال لك إن العبد بيخلق إيه؟ في الخلق الله. هم عملوا كده كارثة وطامة وخرفوا في عقول الناس. الأمر الثاني الوعد والوعيد، والوعد والوعيد عند المعتزلة يقصد أن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل الطائع الجنة مقابل عمله. فاكرين لما احنا قلنا سؤال، هل دخول الجنة جزاء إنعام وفضل ولا جزاء مقابلة للأعمال؟ ليه؟ إنعام وفضل ايه؟ نعم، لأن مهما عمل الإنسان هل يوفي نعم الله؟ يبقى مديون، مديون ولا مش مديون؟ طب انت دفعت كام من الطاعات عشان تدخل الجنه؟ طب تعال نقيس اعمالك كما جاء في الحديث، الرجل الذي قال ادخلني في دعوه ربنا 500 سنه وقال ادخلني الجنه بعملي، قال له برحمتك، قال لا بعمل 500 سنه عملي، فقاس 500 عام بنعمه البصر فرجحت نعمه البصر فادخله النار. فالانسان مهما عمل الله لن يوفق، فدخول جزاء فضل من الله، واحنا لما نعمل اعمال صالحه من اجل ان نصل الى مرضات الله، لا من اجل ان احنا يعني نهر الجنه لا يضره، يعني الواحد يبقى له نهر كده في الجنه لوحده ده بكام؟ ها؟ يعني نهر النيل ده 7000 كيلو، لما واحد يبقى عنده 7000 كيلو نهر ده بكام؟ العالم كله ما يعرفش يشتري النهر، ربنا بيديهولك كده، هل ده مقابل صمتلك مثلا 30 رمضان؟ لا يساوي، لا يساوي، فجزاء الجزاء في الجنة إنعام وفضل. المعتزلة جت بقى وقالت إيه؟ لا ده جزاء مقابلة لإيه؟ للأعمال، جزاء مقابلة للأعمال ويساوي الألم، وهؤلاء يعني خالفوا أهل السنة والجماعة. الركن الرابع عندهم يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، ودل على أساسه على بعض الأقوال ظهرت طائفة المعتزلة في الوجود حينما جلس واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري واختلف معه على مدته الكبيرة مع الحسن البصري رحمه الله عليه. واصل بن عطاء الحسن البصري قال لا يكفر، مرتكب الكبيرة ما يكفرش، لا يكفر من الإسلام، بل على عقيدتنا أهل السنة والجماعة أنه مثلا فاسق مرتكب لإثم من الآثام ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. فخالفه واصل بن عطاء وقال من هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة إيه؟ ودي مشهور عند المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو إيه؟ طب هنعمل في إيه؟ التحيات خيروا الناس كده في منزلة بين إزاي؟ يعني هتجيب حاجة اسم ثالث نسميه بيه ولا إيه؟ فهذه المنزلة التي بين المنزلتين قال بها المعتزل، واعتزل وصل مع طي المجلس في الحسن البصري وجاب مجموعة من الناس وبث فيهم هذا الكلام، وهو كلام خالف للسنة والجماعة تماما، وأيضا بينطبق مع طائفة الخوارج في هذا الفكر، ولكن الخوارج بيخرجوا خالص من ايه؟ من الإسلام، ورد يوزن بس يطلعوا ايه؟ من الاسلام. طب وحكم اهل الكبائر عند الخوارج؟ النار، حكمه ايه؟ النار. ورغم ان المعتزله قالوا في اهل الكبائر بالمنزله بين المنزلتين الا انهم اتفقوا مع الخوارج في انه من اهل ايه؟ من اهل النار. فطبعا دول يعني هؤلاء الناس كانوا نقم على الامه، واهل السنه والجماعه منهجهم بيرحم حتى اهل المعاصي والظلم. على دي المنهج اهل السنه والجماعه ما تجد منهجا في الارض التمس المعاذير والرخص ورحم اهل المعاصي زي ايه؟ زي منهج اهل السنه والجماعه. طب الخامس اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيعتبروا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يختلف مع اهل السنه والجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يجد هم احنا بنجيبها ايه؟ من فوق لتحت، ومن تحت ايه؟ من تحت لفوق، يجيبوها من تحت لفوق، فيجيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير اليد ويعتبرون الجهاد على الخوارج، ويضع الخروج على الحاكم العاصي او الفاسق، يروا الخروج عليه وقتال السيد. فطبعا هؤلاء عانت منهم الامه قديما بسبب مخالفتهم للمنهج السوي الصحيح، ومع ذلك ينسبون الى انفسهم انهم اهل السنه والجماعه، ويظنون ويعتقدون انهم يعملون في الكتاب والسنه، وفي حقيقه الامر اصلوا هذه الاصول على اساس الاستدلال العقلي، استدلال العقلي. اما عند الرافضه فتجد ان الاصول عندهم تختلف ايضا، عندنا ست الاصول عند الرافضه، تجد عندهم اول شيء الامام، طبعا هذا هو الشيء الاساسي اللي اختلفوا عليه، الامام، ويعتقدون ان الائمه محكوم لهم مسبقا من الله تبارك وتعالى، مش حد يعينهم من عينهم رب العالمين، ويعتقدون في الائمه اشياء كثيره تصل الى حد التالف، يعني يؤلمونهم وينزلونهم منزلة فوق من حتى فوق منزلة الأنبياء والمرسلين. ومنها من أركان الإيمان عندهم عصمة الأئمة، فأنهم معصومون من الذنوب والمعاصي. إحنا عقيدتنا إن المعصومين المرسلين هم الذين الأئمة معصومين، ده اعتقاد وده ركن من أركان عندهم. طيب الثالث اللي هو التقييد لمن أركان الإيمان عند الرافضة، أن يظهر الإنسان خلاف عقل، وكم علينا في هذا الزمان من دار التقية من قبل الشيعة، تدخلوا بالتقية حتى في السياسة الخارجية، صنعوا بالتقية السلاح النووي، وظن الناس أنهم يصنعونه اليهود وفي الحقيقة صنعونه للمسلمين العرب. فالتقية هذه يعني شر ما هو موجود عند الرافضة، ويستخدمونه هو هذا الركن عندهم هو التقية. الرابع اللي هي الرجعة من عقيدة الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، الرجعة رجعة الإمام المهدي وأنه سيأتي في آخر الزمان وهم ينتظرونه الآن. الخامس القول بتحريف القرآن، دي من عقيدته إن القرآن معناه هو محرف، القرآن ده الصحابة حرفوه على حسب عقيدته، وعندهم أيضا كتاب مصحف يسمى مصحف فاطمة، وقالوا كثيرا وتجد فيه ركاكة وتجد فيه كلة أدب وإسالة. السادس موقفه من الصحابة، هذا من أصول الإيمان عندهم التي تنبني عندهم العقيدة، عندهم فيها موقفه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا، يكفرون الصحابة عليهم من الله ما يسمع، كن إلا قليل من هؤلاء الصحابة. الركن السابع لهم هو من أسوأ ما عند الشيعة الرافضة، وهي القول بالبداء على الله. معنى البداء؟ البداء على الله، أخذ من قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والمعنى ان هم كده بيرموا القدر تماما، ربنا ما كتبش مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكتب شاء وخلق، لا الكلام ده امام هذا الرب هيجي على جنب. ليه؟ لان ربنا قد يبدو له شيء يغير رايه فيه. يفيد يا ربنا قد يبدو له من الامور ما يغير فيه مخاطر الاشياء. هل هذا يعني يقول انسان سوي وعاقل، ام يقول انسان مجنون؟ شبهنا عقيدتنا الان السنه والجماعه عقيده متزنه، عقيده رصينه ثابته، رصينه ثابته راسخه، نتحرك من منطلق قواعد وادله من الكتاب والسنه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. هؤلاء اصحاب البدع والخرافات وهؤلاء الذين ينتسبون الى اهل القبله عندهم بدع وخرافات، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، ولا تجد الا ان تحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا انك من اهل السنه والجماعه، وهذا فضل يعني يستوجب منا الشكر. قول الشيخ رحمه الله ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هي هذه بداية وهو رسالة. ذكر الشيخ عبد الخطيب العقيدة الوسطية ألفها الشيخ رحمه الله في عقيدة أهل السنة، أصول أهل السنة، يقول نحن نعتقد في الله كذا وكذا وكذا، ونعتقد في الملائكة كذا وكذا وكذا، ده وثيقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. أما الردود على المخالفات من أهل الضلالات والبدع والخرافات تجدها موجودة في ردود كثير الشيخ الإسلام الجميع في كتب أخرى، بل ممكن صنف كتب مخصوصة فقط في الرد على شبهاتهم كضربة الأعراب والعرب والنقل، وكتاب الفتاوى مليء بردود أصحاب الإيمان. أنا ما أتبعش الردود إلا بعد مدرسة الصواب طبعا بنعتبر جميعا لسه مبتدئين. الصلاة أننا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة الصافية، ولكن إذا ورد إشكال نرد عليه بقدر بسيط أو مبسط حتى نعي المسألة، عشان نعي المسألة. أو نترك أحد يقوم للمجلس وعنده أسئلة داخلية محتاج إلى إجابات، فنعطي على قدر هذه الشهور. وطبعا في أمر أود أن يوفقني الله تبارك وتعالى له، كنت أود أن أضع ملخص في صفحات المعلومات عن الفرق الموجودة التي تنتمي لأهل القبلة، وأضعها على سبيل الاختصار كلفت نظر لما سنتعرض له وما سيقوله الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك العقيدة الوسطية. فهذا سنتعرض مثلا المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والجبرية والمرجئة والقدرية وغيرها من هذه الفرق. هحاول إن شاء الله إن يسر الله تبارك وتعالى أن أرى ملخصا في ورقات هؤلاء يكون عندنا خلفية فقط عن هذه الفرق. الشيخ رحمه الله من هنا بيبدأ في تفصيل موضوع الكتاب بعد أن أجمل الإيمان في الأركان الستة. هنا يبدأ في باب التفصيل. وبالمناسبة الإيمان المجمل واجب على كل المسلمين، العالم والجاهل والصغير والكبير. يعني الإيمان باليوم الآخر خلاص عرف المسلم إن في عنده ركن من أركان الإيمان في القيامة، تمام. أما الدراسة على سبيل الدراسة والتوسع والبحث فهذه من فروض الكفاية. يعني أنتم الآن فرض الكفاية، أنتم كفيتم الناس في دراسة التفصيل العقائدي في باب الصلاة وفي باب اليوم الآخر وباب القدر وغير ذلك. أما عوام الناس أو باقي الناس العالم منهم والجاهل وغير ذلك، أقصد العالم اللي هو مثلا متعلم معه شهادة أو ذلك، فيعني ما يجزئه من العقائد هو الإيمان المجمل. الإيمان إيه؟ الإيمان المجمل. يؤمن بالملائكة، أن الملائكة من خلق الله موجود، ويؤمن بالرجل العام إن في ملائكة على كتفية تكون للصلاة وتكون في ملك الموت وغير ذلك، هذا يكون في الإيمان. أما التفصيلات والبحث والتدقيق فهذا بيكون من فروض الكفايات. فلولا نفر من كل فترة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذا من فضل الله علينا وعليكم جميعا. الإيمان كما قال الشيخ رحمه الله من الإيمان للتبعيض، من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. هي كلام الشيخ العثيمين، يعني كل ما أقول لك ومن الإيمان، من هنا للضعيف. يعني كما قلت منذ قليل الإيمان بالله يندرج تحته فروع كثيرة. طب من الإيمان بالله إيه؟ جزء من أجزاء الإيمان بالله. الإيمان بإيه؟ الصفات. الإيمان بالصفات هنا ألمح الشيخ رحمه الله. ثم يذكر رحمه الله كلام أيضا إضافي جميل، قوله بما وصف به نفسه في كتابه. ينبغي أن يقال، ده كلام الشيخ العثيمين، خلي بالك، ينبغي أن يقال وسمى به نفسه. يعني كان الشيخ ابن عثيمين يستدرك على شيخ الإسلام إن كان ينبغي أن يقول بما وصف، بما سمى ووصف به نفسه في كتابه. يعني كان يقول إيه؟ الأسماء. على سن الأسماء من ذنب اعتقاد أم لا؟ اسماء الله الحسنى وأصول الأسماء واشتقاق الأسماء وغير ذلك ما يعني الله تبارك وتعالى. فهنا الشيخ يعني كان يقول كان ينبغي أن يذكر هذا، ولكن اختار الشيخ العثيمين. ليه الشيخ؟ لشيخ الإسلام ما ذكرهاش مع جلالة علمه ومدى فهمه ليه؟ ما هو الشيخ العثيمين أنا حتى ما يضعني شيء إلا بعد رحمه الله عليه. يقول إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف. ده كلام الشيخ المعتمد. إما لأن ما من اسم إلا ويتضمن إيه؟ ويتضمن صفة، يعني كل الأسماء زي ما كما قررنا من قبل، كل أسماء الله الحسنى وصفها إيه؟ صفة. العليم صفة العلم، الرحيم صفة الرحمة، العزيز صفة العزيز، وغير ذلك. يعني بيقصد هذا. وإما أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، يعني خلاف على أسماء الله خلاف قليل. يعني مثلا المعتزلة تنكر الأسماء ولكن تنكر الصفات. لا، بالنسبة للكلام عن الصفات في كتاب الوسطية من إلى آخر باب لمن الله عز وجل، كل كلام بإثبات الصفة من شيخ الإسلام، ولكن ما عقدش باب خاص بالأسماء، ما عقدش باب خاص، ولكن ذكرها عرضا، ذكرها عرضا، ولكن كل الكلام بإثبات الصفة، هذه الصفة الرحمة والصفة العلم والصفة كذا والصفة كذا والصفة كذا. ولكن الشيخ العثيمين هنا يرد، ليه الشيخ ما أوردش أدلة الأسماء أو صار أدلة الأسماء؟ قال لأنه ربما إن كل الأسماء بتضمن صفات فأغلى، أو لأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين باقي الفرق خلاف ضعيف. ليه؟ لأن احنا اختلفنا مع مين في الأسماء؟ اختلفنا مع الجهمية. الجهمية قالوا ما فيش أسماء ولا صفات، إنما المعتزلة أثبتوا الأسماء. أثبتوا إيه؟ أسماء، ولكن أثبتوا أسماء من غير صفات. والأشاعرة من ذلك أثبتوا أسماء بدون أسماء بدون صفات. كما قال فيه الإمام أحمد رحمه الله، جهل وشيعة دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكانوا مما بلغنا من أمر الجهل عن الله أنه كان من أهل خراسان من أهل تونس وكان صاحب خصومات وكلام، وعطل صفات الله تبارك وتعالى تعطيلا كاملا، وعطل الأسماء أيضا، وله مذاهب وأقوال كثيرة تخالف المسلمين جميعا حتى تخالف أهل البلاد، وهو صاحب القول في الجبر، قول الجبر، ومنه نشأ الجبرية أن الإنسان مجبر على فعل نفسه، فالعاصي مجبر أن يفعل المعصية، والطائع مجبر أن يفعل الطاعة، أو الكافر مجبر أن يعمل الكفر، ليس بإرادته، بل هذا أمر مخلوق فيه، خالف بهذا أهل القبلة. وأنكر كثير من أمور الآخرة، يعني هذا الرجل أيضا أنكر كثيرا من أمور الآخرة، وأنكر الصلاة، وأنكر الميزان، وأنكر رؤية الله تبارك وتعالى، وأنكر عذاب القبر، وأنكر وقال بالحلول والاتحاد، اللي هو طبعا خرجت منه كلام ابن عربي الصوفي المعروف الذي قال بالحلول والاتحاد، وقال العبد رب والرب عبد، هذه من الخرافات والخزعبلات. كذلك يذكر هنا في الكلام المعتزلة، وهي فترة كلامية أيضا كما قلت منذ قليل أنها يعني على بعض الأقوال نشأت على يد واصل بن عطاء، وكان من تلاميذ الحسن البصري، واختلف معه في مرتكب الكبيرة، قال الحسن أنه يعني مسلم عاصم، وقال واصل أنه في منزلة بين منزلتين، ثم اعتزل منزل مجلس الحسن البصري، حتى قال حسن البصري هذا الكلام اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فقيل انه سمى المعتزلة لأجل ذلك، وقيل أقوال أخرى. وعقائد المعتزلة ذكرناها منذ قليل في الأركان الخمسة عند المعتزلة، وفي الجملة أن المعتزلة اعتمدوا في الأصول عندهم على المنهج العقلي وقدموه على المنهج النقلي، قدموا العقل على النقل، إذا تعارض نص من النقل أي من الكتاب والسنة مع العقل يرد الدليل العقلي ويأخذه بالعقل على اعتبار أن العقل عندهم حكم على الشريعة، ولذلك تجدهم يعني تجد هذا الفكر بيرتقي في هذا الزمان مع المذهب العلماني والليبرالي في رد الشريعة، دي النبذة الأولى في رد الشريعة، وإن كان علماء المعتزلة بيدعوا أنهم بيعملوا بالكتاب والسنة، المعتزلة علماء المعتزلة يعني طول عملهم أو منهجهم، ممكن تلاقي أستاذ الشريعة، ممكن تلاقي رجل عالم من علماء الدين أو غير ذلك، ولكن منهجهم معتزلة، ويجعل العقل مقدم على الشرع، كمثلا ما يحدث من بعض المخالفين، ولكن الليبرالية والعلمانية كمنهج يرتقوا معه في رد الشرع ايه؟ بالعقل، فهم يرتقوا رحمكم الله، فهم يرتقوا بالمنهج العقلي، ولكن هؤلاء لهم يعني اصول وهؤلاء لهم اصول، ويخطئ ان يقول انهم منهج واحد، يخطئ ان يقول انهم منهج واحد، مثلا الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه كان يقدس العقل وجمال الدين الافغاني، ولكن يختلف عن الجيل اللي كان موجود معاه اللي كان بيدعو العلمانية والليبرالية، سعد زغلول وطلعت الحرب ولطف السيد وطه حسين وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى التحلل من الدين والدعوة العلمانية والليبرالية، مش معقول يكون الشيخ محمد عبده يتساوى مع هؤلاء، ولكن هؤلاء كان لهم منهج عقلي ليبرالي متحلل من الدين، ولكن هذا كان له منهج عقلي في المفاضلة بين الدليل العقلي وبين الدليل النقلي. أما الأشاعرة، وأظن أننا يعني نحتاج أن يعني أعطي لمحة عن الأشاعرة حتى لا يضيق وقت الإقامة، فأردوها إن شاء الله الدرس القادم ونعطي التفصيل أو ما يشبه التقسيمات في الإيمان صفات الله تبارك وتعالى من صفات ثبوتية وصفات منفية وصفات فعلية وصفات خبرية وغير ذلك، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.